بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيله، والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه. ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال: ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم، لأنهم أعظم الأمم جهادا، فهذا يدل على أنهم كملوا من أنواع العبودية ما لم تكمله الأمم السابقة. يقول: وأكمل هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل، فأين هذا من قوم يدعون المحبة؟ قال: وفي كلام بعض الشيوخ: المحبة نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب. المحبة نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب. تحرق، ناقصة كلمة تحرق. تحمل هذه الكلمة ممكن على معنى صحيح، تحمل على معنى فاسد. باقي الكلام يدل على ذم هذا القول يعني. فمراد المحبوب إما أن يكون مرادا شرعيا وإما مرادا كونيا. فلو كان شرعيا وكان القلب لا يريد إلا ما شرعه الله لشدة حبه لله، فهذا هو المعنى الحق، حتى تصير هذه المحبة بحيث تبيد كل إرادة سوى ما أراده الله. أحرقت هذه المحبة كل ما يخالف شرع الله من القلب، حيث لم يعد في القلب شيء يخالف ما يحبه الله. المعنى بقى الآخر اللي هو المذموم، اللي هو يحمله على المراد الكوني، على المعنى الآخر: فالكون كله بما فيه من كفر وفسوق وعصيان مراد كوني أراد الله وجوده، في خير وفي شر، والله قد قدر وجود ذلك وجود ذلك. هؤلاء يقولون مثل هذا الكلام إذا قيل لهم إن هناك من يكفر بالله وهناك من يعصيه، فيقولون: المحبة نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب. وإحنا طالما المحبوب قد أراد ولود الكفر فنحن نرضى بذلك. نعوذ بالله. قال: وأرادوا أن الكون كله مراد، قد أراد الله ولوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان. كان شيخ الإسلام يبين أن هؤلاء قصدوا معنى باطلا، أو حملوا كلام هؤلاء الشيوخ على المعنى الباطل، وهو أن المحبة إذا ولدت في القلب أحرقت كل شيء سوى مراد المحبوب. وقالوا: مراد المحبوب يوجد فيه الكفر والفسوق والعصيان، أراد وجود هذه الأشياء، هذا الباطل الذي قصدوه. لكن يحمل، يمكن أن يحمل على معنى صحيح، نعم يحمل على المراد الشرعي. قال: وأرادوا هؤلاء المبتدعون أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء، زي المحبة والسلام في شعارات أهل هذا الزمان، ولكن المحبة حب كل حاجة، فيش فرق بين دين ووطن، ولك المحبة والسلام للجميع، هذا كلام باطل. يقول: ولا يمكن لأحد أن يحب كل موجود، ولا يمكن لأحد أن يحب كل موجود، بل لا يمكن أن يحب إلا ما يلائمه وينفعه، وأن يبغض ما فيه ضرره. ولكن استفادوا هذا الضلال من اتباع أهوائهم، ثم زادهم انغماسا في أهوائهم وشهواتهم، فهم يحبون ما يهوونه كالصور، صور هي أشكال الناس اللي حب النساء مثلا، والرياسة وفضول المال والبدع المضلة، زاعمين أن هذا من محبة الله، وكذبوا وضلوا، فإن محبة الله لا تكون إلا ببغض ما يبغضه الله ورسوله، وجهاد أهله أهل ما يبغضه الله ورسوله بالنفس والمال. تبغض أهل الكفر والفسوق والعصيان وتجاهدهم بالنفس والمال، زي ما نقول شر من العصاة نفسهم، لأنه لو كان يعمل المعصية على أنها معصية لكان أهون، لكن أن يفعلها وهو يعتقد أن هذا من حب الله، لأن الله يحب هذه الأشياء أوجدها، زي من يدعي يقول لك أن ربنا خلق الجمال فنحن نحب أن ننظر إلى إيه؟ الجمال الذي خلقه الله، لأن الله يحب الجمال فنحن نحب ما يحبه الله. هذا من الكذب الذي يعني يلوّدون به على ضلالهم، يعني ينظر إلى وجه امرأة مثلا يعني حسنة الوجه ويزعم أن الله يحب ذلك، فهو مأمور بغض البصر ويزعم أن الله طالما يحب ذلك فنحن نحب ما يحبه الله، فينظر إلى هذه الوجوه الحسنة. هذا من الضلال والعياذ بالله، فإن الذي ينظر وهو يعلم أنه عاص على وشك أن يتوب أو يوشي أو قد يقع في قلبه التوبة، هؤلاء قد جعلوا ذلك من الدين، قد جعلوا إطلاق البصر إلى الحرام من الدين، بل كما يقول شيخ الإسلام محبة الله لا تكون إلا ببغض ما يبغضه الله ورسوله. حتى لو أن الله خلق هذه المرأة الجميلة فهو يبغض أن تنظر إليها ولا يحب أن تنظر إليها. ثم إنه سبحانه وتعالى يعني خلق هذا الجمال وهو يحب الجمال إذا لم يكن معه ما يفسده، فلو كانت هذه المرأة الجميلة كافرة فهو عز وجل يبغضها سبحانه وتعالى ولا يحبها، لأن هذا الجمال الظاهري قد ضاع وزال أثره بوجود القبح الباطن بالكفر والفسوق والعصيان. ولذلك كل يعني عاقل يرى في وجوه المومسات يعني آثار البغض والكراهية، وليس أنه يرى ما يزعم هؤلاء من أنه يحب ليه الجمال. آثار البعد عن الله ظهرت على الوجوه العاصية وصار النظر إليها نوع من العقوبة والعياذ بالله، كما قالت أم زويج اللهم لا تبسه حتى ينظر في وجوه المومسات. فهذا مع أن المومسات ببعد إيمان عندهم من الوجه الحسن في الظاهر، لأنها إنما ترغب من أجل يعني الجمال الظاهر، ولكن كما ذكرنا إذا كان الجمال الظاهر معه قبح باطن طغى عليه، والله أعلم ببواطن العباد، فهو لا يحب سبحانه وتعالى هذه الوجوه القبيحة في الحقيقة وإن كانت حسنة في الإيه في الظاهر. قال وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد بمراد الله تعالى الإرادة الكونية في كل المولودات. أما لو قال مؤمن بالله وكتبه ورسله من غير هؤلاء الصوفية هذه المقالة فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه، فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله، وهذا معنى صحيح. يعني يقول من غير هؤلاء الصوفية اللي هم معروف ببدعتهم، وإلا فلو كان صوفي على طريقة السلف مثلا إذا خلاص قوله حق، لو واحد من الصوفية فسر هذه الجملة على تفسير صحيح نقبلها، لكن المقصود أنه واحد يدعي أنه يحب الله ويفعل ما حرمه ويزعم أن ذلك مما يحبه الله لأن الله أوجده، هذا هو الذي يرد عليه. يقول فإن من تمام الحب لله أن لا يحب إلا من يحبه الله، فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة. أما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه، اي منه ما يبغضه، والا ليس كل قضاء يبغضه الله، لكن قضى عز وجل ان يوجد خير وان يوجد شر، نؤمن بالقدر خيره وشره، فهو عز وجل هناك من القضاء ما يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه. قال فان لم اوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محبا له بل محبا لما يبغضه. لذلك نقول إن المقصود قضاء وقدر منه ما يبغضه، هو ليس كل قضاء يبغضه الله، العبارة فيها القضاء الكوني بشيء مكروه يبغضه الله. المقصود هنا قضاؤه وقدره بشيء يكرهه، اللي هو قضاؤه بوجود الكفر والفسوق والعصيان. فاتباع هذه الشريعة والقيام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته. لنوضح الكلام مرة ثانية، نقول الله قدر بحكمته أشياء مبغوضة له لا يحبها ولا يرضاها وإنما ينهى عنها، ولذلك نحن نؤمن بالقدر خيره وشره، وأن جميعه من الله. يعني إيه جميعه من الله؟ مقدر من عند الله، وما كان من خيره من خير القدر فمحبوب، وما كان من شره فمبغوض، مبغوض لله. هذا الشر نبغضه وننفر منه وننهى عنه، فإن ربوبية الرب تستلزم تفرده سبحانه بالتقدير، فلا شريك له فيه. يعني لابد أنه رب العالمين، فكل من دخل فيها لفظ العالمين مربوب لله، خالقه الله خير أو شر. يقول نقول وكمال حكمته وقدرته وألوهيته تستلزم حب ما يحب من ذلك وبغض ما يبغضه منه، مع اعتقاد أنه ما قدر ما قدر من الشر إلا لحكم وأمور محمودة يرتبها عليها، فله الحمد على كل حال. نحن نبغض ما يبغضه الله مع اعتقاد أنه ما قدر ما قدره من الشر إلا لحكم، نعلم أنه يبغض وجود إبليس ومع ذلك أوجده. لماذا أوجد إبليس؟ لماذا خلق إبليس؟ لحكم يحمد عليها سبحانه وتعالى. لماذا خلق الكفر والذين يموتون على الكفر؟ لماذا مكنهم وسلطهم حتى فعلوا الكفر والفسوق والعصيان وقتلوا المؤمنين وانتهكوا حرمات المؤمنين وأفسدوا في الأرضين؟ كل ذلك لحكمة بالغة، ليستخرج الله أنواع العبودية من عباده المؤمنين، وليعرفوا مقتضى أسمائه وصفاته، ويشهدوا آثار الأسماء والصفات من أنه شديد العقاب عزيز ذو انتقام، ويشهد أنه رحيم بالمؤمنين ينجيهم بعد الكرب. لو لم يكن كرب لم يعرفوا قدر الرحمة والفرج بعد الكرب، والله أعلم. أما هؤلاء الزاعمون حبه ناظرين إلى عموم ربوبيته في الخير والشر، فيزعمون أن تمام النظر في الربوبية ينسي الناظر كراهية الشر، ويقولون إن شهود العبد للحكم لم يدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة. فهذا من أبطل الباطل، شهود العبد للحكم القدر الكوني إن ده بأمر الله، يقول لم يدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة. كلمة دي بتاعت الهروي غفر الله له، صاحب منازل السائرين، كتاب المليء بالمحاسن مليء أيضا بالسموم، أو فيه من السموم ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللي هو متن مدارج السالكين. ابن القيم بيشرح مدارج السالكين، شرح منازل السائرين، صاحب منازل السائرين بيقول إن مشاهدة العبد للحكم لم تدع له استحسان حسن ولا استقباح سيئا. فهذا الكلام بلا شك كلام باطل، لابد أن يفرق بناء على قضية الحب في الله والبغض في الله. ولذلك هذه المسألة تجدها أضعف ما تكون عند أهل البدع من الصوفية، ولذلك تجد أعداء الإسلام يفرحون جدا بهذه المناهج المنحرفة، لأنها تهدم قضية الحب في الله والبغض في الله، ويجعلون يقول لك السلام المحبة لكل الخلق حتى الكافر منهم، حتى الفاسق، حتى العاصي. هذا المذهب الملعون والعياذ بالله البعيد عن الله عز وجل، هذا الذي يريده أعداء الإسلام. فلذلك نجد يعني رضا عظيما بهذه الانحرافات ورغبة في نشرها من أهل الكفر من اليهود والنصارى والمنافقين. يقول فإن من أعظم الفروق بين فاتباع هذه الشريعة والقيام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة بشريعته. فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة لله، بل قد تكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى اليهود والنصارى، لما فيهم من النفاق الذي هم به في الدرك الأسفل من النار، كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى شرا من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم. يعني المنافقين بعضهم شر من اليهود والنصارى وبعضهم إيه؟ أقل شرا حسب درجة النفاق، اللي وصل إلى شر من اليهود والنصارى مثل الذي يزعم أن كل الكون هو الله، وأن كل معبود هو الله، حتى الكلب والخنزير والصنم والوثن. يبقى النصارى زعموا الحلول للاتحاد في عيسى عليه السلام فقط، فهؤلاء يزعمون الحلول للاتحاد في ايه؟ في كل شيء. يبقى دول شر من اليهود والنصارى بلا شك. نعم الله. يقول: وفي التوراة والإنجيل من الترغيب في محبة الله ما هم متفقون عليه، حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس. ففي الإنجيل أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك. هو النص في الإنجيل: أيها المعلم، أي الوصايا هي أول الكل؟ فقال: كما هو مكتوب الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. يعني نفسك دي من أيام الزكريا كانت الترجمة بتاعتها كده، لما جم ترجموها عندنا خلوها فكرك. وهذه أول وصايا في التوراة، أول وصايا العشر لموسى عليه السلام هي هذه الوصية. فما أكثر الزاعمين محبة الله ممن هم أبغض الخلق إليه وأمقت الأشياء إليه. سبحان الله. والنصارى يبدأون قيامهم بهذه المحبة، قال شيخ الإسلام: والنصارى يبدأون قيامهم بهذه المحبة، وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك، وهم براء من محبة الله إذا لم يتبعوا ما أحبه، بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم، وهو سبحانه يحب من يحبه. لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له. يعني لو كان محبا صادقا لله، الحب الصادق يدفع إلى الطاعة والإيمان، وإلا فهو يزعم أنه يحب الله ولا يؤمن ولا يوحد ليس محبا، هو يدعي المحبة. إذا يقول النصارى يبدأون قيامهم بالمحبة، بل النصارى بيقولوا الله محبة، مش كده؟ دائما يقول يطلقون القول بأن الله محبة، وهي كلمة عظيمة منكرة تقتضي حلولا واتحادا، وأن كل محبة هي الله. وتراهم يزعمون ذلك وهم يكفرون بكتب الله ورسله ويفترون على الله الكذب، كما يزعم معهم اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه، وهم أكثر الناس فسادا في الأرض وأعظمهم كفرا. لذلك ما ينفعش أن نقول الله محبة أبدا، لأن الله محبة دي تشمل أن كل محبة هي الله، الله تعالى عن ذلك، بل حب الله عز وجل عبادة له، والله يحب من يحبه. يقول: بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له، وإن كان جزاء الله لعبده أعظم، كما في الحديث الصحيح الإلهي القدسي عن الله تعالى أنه قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. الباع هو الذراع، الذراعين مفرودين، المسافة بين الذراعين مفرودين. قال: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحانه وبحمده. وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين المحسنين، أنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين، بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب، كما في الحديث الصحيح: ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث، معنى الحديث أن الله يعينه في سمعه وبصره ويده ورجله حتى يوفق في جميع فعله ويجعله كله في طاعة ربه، فيكون بالله مستعينا ولله مخلصا، لله وبالله، بالله يستعين به عز وجل، ولله يعمل مخلصا. وليس معناه بالإجماع أن الله يحل فيه، بل اعتقاد ذلك كفر أكبر بلا خلاف. اللي يعتقد كنت سمعه الذي يسمع به لأن ربنا صار عين العبد، يبقى ده خارج من الله. ولذلك في إجماع من أهل العلم على نفي الحلول، وفي الحديث ما يدل على ذلك أنه قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وإذا هناك سائل وهناك مسؤول وهناك مستعيذ ومستعاذ به هو الذي يعيده ويجيب سؤاله. إذا ليس هناك حلول. من اعتقد الحلول واحتج بهذا الحديث فهو كفر والعياذ بالله. أما الحديث فيدل أن الله يعينه في سمعه حتى يجعل هذا السمع يسمع في طاعة الله ويبصر في طاعة الله ويقويه حتى يسمع ما لا يقدر عليه الآخرون ويبصر ما لا يقدر عليه الآخرون. تقرب الرب عز وجل قرب يليق بجلاله وعظمته، قرب حقيقي يليق بجلاله وعظمته، يقرب من خلقه حقيقة، ولكن ليس كقرب المخلوق من المخلوق. نعم. لأجل انتشار هذه الكلمة عن النصارى حتى نقلها المسلمون الله محبة، فلا بد أن يبين لهم حقيقة معنى هذه الكلمة قبل أن يكفر الواحد منهم. قال وكثير من الضالين الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة على غير علم ولا هدى ولا نور من الكتاب والسنة وقعوا فيما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك، ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها ولو صدق لم يكن قائلها معصوما، فيجعلون متبوعيهم وشيوخهم شارعين لهم دينا كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا، ثم إنهم يتنقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها. يتنقصون العبودية اللي هي عبودية مثلا الخوف وعبودية الرجاء، يقول لك لا لا احنا مش عايزين الجنة دي، احنا فوق الكلام ده والعياذ بالله، ويدعون ان دي عبودية العوام، عبودية الخاصة فوق ذلك كما يدعي النصارى في المسيح والقساوسة. فادعوا هؤلاء الصوفية ان قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ينزل الخاصة منازلهم بسقوط التكليف عنهم بمنزلة اليقين التي وصلوا اليها، فمن وصل منهم إلى هذا اليقين عندهم لا يخاطب بالأمر بالعبادة. أصل بلائهم تركهم ابتغاء الوسيلة إلى ربهم بدعوى وصولهم. ولقد قال الله عز وجل قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة إلى القربة وأيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يعبد ربه إلى موته فكيف يمكن لأحد دونه أن يصل إلى ما لم يصل إليه هو؟ فالآية باتفاق أهل الحق معناها واعبد ربك حتى يأتيك الموت. قال ثم إنهم يتنقصون العبودية ويدعون أن الخاصة تعدونها كما يدعي النصارى في المسيح والقساوسة، ويثبتون لخاصتهم من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه والقسيسين والرهبان إلى أنواع أخر يطول شرحها في هذا الموضوع. يعني يثبتون المشاركة في الله، يعني يثبتون لهؤلاء خصائص وصفات لا تليق إلا بالله، يثبتون لهم صفات لا تصلح إلا لله كالسمع المحيط والبصر المحيط والقدرة التامة. يعني إيه السمع المحيط؟ اللي يسمعه في اي مكان في العالم وهو بيغرق سيده فلان يسمعه، وهو يعني في كرب في محبس في بئر يقول مدد يا سيدي فلان، وسيده فلان يكون في المشرق وهو في المغرب يعتقد انه يسمعه ويراه ويعتقد له القدرة المحيطة التامة انه يقدر ينقذه من اي ورطة ونحو ذلك، وانه له سلطان على كل ذرات الكون والعوذ بالله. فعندهم من المشايخ من يسمع من الشرق والغرب وكذا يبصر ويقدر ويجيب، ولذلك تجد في درجات أوليائهم الغوث وهو المغيث الذي يغيث من يلجأ إليه. والقطب، القطب ده اللي هو مدار الكون عليه، ومجموعة الأقطاب الذين يفوض الله لهم تدبير الكون في ادعائهم، هذا مما يدعونه في أوليائهم، وهو من جنس ما يدعيه النصارى في المسيح عليه السلام. ثم يقال لهم من كان يغيث الناس قبل ولود هؤلاء الأغواش. الناس دول مش اتولدوا ماء وكانوا عايشين، قبل ما يعيشوا كانوا ما كانوش موجودين. بما فيها المسيح عليه السلام كان ولد من مريم عليه السلام، فقبل ولود هؤلاء الأغواش من كان يغيث الناس، وعلام كان يدور الكون قبل ولود الأقطاب. كما يقال للنصارى من كان للبشرية مخلصا لها من أوحال الخطيئة قبل ورود المسيح. فأنت إذا تأملت وجدت تشابها مفزعا بين ما يدعيه هؤلاء في أشياخهم وأولئك في المسيح، بين ما يدعيه هؤلاء في أشياخهم وأولئك في المسيح، فلما تشابهت قلوبهم وتوحدت مشاربهم تشابهت ضلالتهم. نسأل الله العافية. قال شيخ الإسلام: وإنما دين الحق وتحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة، وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه، وتكمل محبة الرب لعبده، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا. إذا نقص حبك لله سوف ينقص حب الله لك، لأن الله يحبك إذا أحببته وعبدته، تحب وتتبع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بقدر نقص هذا يكون نقص هذا. وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك. عشان كده نقول له اللي بيحب واحدة ده أنا عايز يتجوزها بيحبها في الله بقى، علشان يبقى ضمن حب الله؟ قطعا لا. بقدر وجود حب غير الله بقدر ما تكون عبودية لغير الله. وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك. وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. كما أن كل عمل لا يكون على الصحيح الصريح من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله. حديث حسن. ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو المشروع. فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله. بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين: أن يكون لله والإخلاص، وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اللي هو الاتباع، وهو الواجب والمستحب. كما قال ربنا تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب المستحب، ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الأصل هو أصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين. الأصل هو الإخلاص والاتباع، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه جاهد، وبه أمر وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي تدور عليه روحه. والشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي حديث آخر قال أبو بكر: يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله؟ الله قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. وكان عمر يقول رضي الله عنه في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. يقول ذلك رضي الله عنه لأن المرء قد تتقلب عليه نيته بتقلب قلبه ورغبته وإرادته، وإن القلوب لا تتقلب تقلبا كتقلب القدر إذا استجمعت غليانا، فيعمل العبد العمل يظن أنه لله وهو لغيره، وخاصة أن الشرك أخفى من دليل النمل. وهذا الاستغفار وهو أن يستغفر العبد ربه فيما لا يعلم ثابت من غير طريق، وهذا يدل على أن الشرك الأصغر يمكن أن يغفر، خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من أن الشرك بأنواعه لا يغفر، بأنواعه كلها لا يغفر، وأن الشرك الأصغر لا بد أن يعاقب صاحبه، كررها في مواضع مختلفة. والصحيح أن الشرك الأصغر وفي حكمه الشرك إذا كان الإنسان جاهلا به قابل المغفرة، لقوله وأستغفرك لما لا أعلم، فهذا يدل على أن الجاهل أن هذا شرك وهو لا يعلم، والذي خفي عليه وهو ضمن ذلك فهو قابل للمغفرة في مشيئة الله، إذا كان قابلا للمغفرة فهو داخل فيما دون ذلك، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل ما كان قابلا للمغفرة فهو فيما دون ذلك. إذن الآية لا تصح أن تحمل على الشرك الأصغر، وإنما الآية في الأكبر، فهمنا؟ الصحيح أن قوله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به هو في الشرك الأكبر، استدلالا بإيه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأستغفرك لما لا أعلم، إذن ما كان فيما لا يعلم وهو ما وقع فيه جاهلا أو ما كان خفيا داخل في إمكان المغفرة في المشيئة، إذا كان في المشيئة فهو في ضمن ما دون ذلك، إذن الشرك الأصغر هو فيما دون ذلك، يبقى إن الله لا يغفر أشرك به في إيه؟ في الأكبر، لا تحتمل غير ذلك. شيخ الإسلام كثيرا ما يقول لأن الشرك كله لا يغفر، أما الأكبر فجزاؤه الخلود في النار، وأما الأصغر فيدخل صاحبه النار ولا يخلد فيها، ما يجعلوش في المشيئة، ولو كان كما قال لما كان هناك معنى لأن يستغفر الإنسان لما لا يعلم من الشرك، وهو صريح في جواز غفران الشرك الأصغر، وخاصة أنه كدليل النمل حيث لا يتفطن إليه إلا الموحدون الكبار، وطريق التوقي من الشرك والوقوع فيه أن يستحضر عظمة الإيمان في قلبه فيمنعه ذلك أن يعمل لغير الله، وإنما يعمل لغير الله عظمة الإيمان بالله عز وجل، يعني وإنما يعمل لغير الله عز وجل من استحضر عظمة من يعمل له حيث كان في قلبه عظيما، فلولا أن الرياسة مثلا عظيمة في نفوس طالبيها لما عملوا لأجلها، ولولا أن ثناء الناس وابتغاء الجاه بينهم مما يقصد إليه لما سعوا في تحصيله، كما يتركون العمل لأجله توافه الأمور عندهم ولا يتنافسون عليها ولا يشعرون بها أصلا فضلا عن إرادة تحصيلها، فلو أن الدنيا هامت في القلوب هوان الجدي الأسك وعظمت الآخرة عظمتها في نفوس طالبيها لكانت النتيجة الطبيعية الفطرية أن يعمل الإنسان لأجل الشيء العظيم ويترك الحقير، وليس في تركيب الإنسان أن يعمل للحقير ويترك الجليل، فضلا أن يترك الجليل لأجل الحقير، يعني مش ممكن يكون هو لو شاف حاجة غالية جدا وجنبها حاجة تساوي إن هو يسيب الصغيرة وياخد الكبيرة، إن هو يسيب الصغيرة ليس في تركيب إن هو ياخد الصغيرة ويسيب الكبيرة، فضلا ان هو يسيب الكبيرة عشان الصغيرة، لا يمكن، وانما يحدث الخلل من فساد التصور الذي يؤدي الى فساد الارادة. ولذلك لما فسد تفكيره الذي يصور له التافه عظيما شق عليه ان يفوته كمدح الناس. هو صور له ان مدح الناس دي حاجة كبيرة جدا، هو لو كان مدح الناس في قلبه تافهة كان لم يعمل لأجلها، ولو أنه أحسن النظر لعلم أن مدح الناس لا يسوي شيئا. وكذا فإنه يشق عليه ذمهم فيفر منه، فيؤدي به ذلك إلى عمل العمل وترك العمل من أجل الناس، يعمل اللي الناس يرضيهم ويرضي الناس ويسيب اللي ما يرضيش الناس عشان يمدحوه ويذموهش. ولو أنه هان عليه مدحهم وذمهم وعلم أن مدح الله هو الزين وذمه هو الشين واستحضر ذلك في قلبه، فلا بد أن يعمل لله عز وجل. أفليس هو طلابا للمدح فرارا من الذم؟ فأي المدحين أرجى أثرا وأي الذمين أشد خطرا؟ مدح ربنا ولا مدح الناس؟ ولا ذم ربنا ولا ذم الناس؟ فالعبد يعمل للناس لأنه يراهم قد أعطوه أو منعوه. فإذا علم أن الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، واستحضر ذلك في قلبه فلن يعمل للناس. وأيضا فإن تذكر الجنة والنار رجاء وخوفا ومعرفة، رجاء وخوفا، وكذلك معرفة خطر الرياء وضرره ووجوب الإخلاص واستخلاص همم الترك وعزائم العمل في مقتضى معرفة المنهي عنه والمأمور به، مما يعين على حسن القصد في العمل وإخلاصه لله عز وجل. هنتكلم هنا إزاي الإنسان يستعين على تحقيق الإخلاص، يستعين بالله عز وجل في أن يعظم الله في قلبه، يعظم الإيمان بالله، لأن الإنسان مركب على أنه هو يعمل للعظيم ويترك الحقير، يفكر تفكير صحيح في أثر مدح الناس وفي ذم الناس يهون عليه ذلك، ويعلم أن مدح الله عز وجل هو الذي يزينه وأن ذم الله عز وجل هو الذي يشينه. يفكر في ذلك كثيرا يعني يعينه ذلك على الإخلاص، ويستحضر أن الله هو الذي يعطي ويمنع وأن الناس لا يملكون عطاء ولا منعا، يعمل لله ويترك العمل للناس. يتذكر الجنة والنار كذلك سوف يعينه ذلك أعظم عون على أن يطلب الجنة ويفر من النار. يقرأ كثيرا ويتذكر كثيرا خطر الرياء ووجوب الإخلاص، ويستحضر ثواب الأمر ويستحضر عقوبة النهي، يقرأ في الترغيب والترهيب، كل ذلك مما يعين على حسن القصد وإخلاصه لله عز وجل. ويتبع الإخلاص الحب، فإنه إذا كان محبا لله عز وجل وطاعته وما عنده راغب فيما يحب فعمل لأجل محبوبه. وهذا من محاسن تلك الشريعة أن العبادات فيها يتلو بعضها بعضا ويترتب بعضها على بعض ويدل بعضها على بعض. فأما إذا كان الحب ضعيفا كان عزمه في أعمال الآخرة بحسب محبته فيتخلف عن ركب السابقين، ثم يحب الدنيا وشهواتها والعمل لأجلها فيختلط الأمر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى كيف يحب الله؟ إيه اللي يخلي يخلص؟ إنه بيحب ربنا. طب يحب ربنا إزاي؟ يحب ربنا بأنه يكثر من العبادات، لأن العبادات يدر بعضها إلى بعض ويؤدي بعضها إلى بعض ومرتبط بعضها ببعض. كلما صليت كثيرا كلما أحببت الله أكثر، كلما سجدت كثيرا كلما وجدت في حب الله من حب الله في قلبك أكثر. وكذلك فأن تنظر في نعم الله عليك وتنظر في اختصاص ربك إياك بأنواع النعم، فتشعر بأن الله أرادك فتحبه أكثر. وكذلك تنظر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا، تنظر في آثارها، فلا بد أن تحبه على ذلك، تحبه على جلاله وعظمته وغناه وملكه وقدرته وعلمه سبحانه وتعالى ورحمته، تحبه على كل صفة، فتنظر إلى آثارها سوف تشهد لها آثارا في الكون. فعند ذلك يحصل لك الحب الذي يعينك على الإخلاص. الغرض من هذه الورقة ذكر ما يعين العبد على التخلص من الشرك الخفي الذي هو الرياء، وأن يخلص لله سبحانه وتعالى. اللهم استعان. قال شيخ الإسلام: وكثيرا ما يخالط النفوس الجاهلة من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، كما قال شداد بن أوس: يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرياسة. الحقيقة أن حب الرياسة نوع من الرياء، لا بقى من عطف الخاص على العام، لأنه طلب رؤية. حب الرياسة دي أنه يكون رئيسا على الناس ينظرون إليه ويشن إليه البناء. الحديث رواه الطبراني موقوفا، رواه الطبراني مرفوعا وهو خطأ، والصحيح ما روي موقوفا عن شداد بن أوس. قيل له: أبعد الإسلام تخاف علينا الشرك؟ قال شداد: سكلتك أمك يا محمود. يا نعاي العرب. قال: أبعد الإسلام تخاف علينا الشرك؟ قال شداد: سكلتك أمك يا محمود. وما من شرك إلا أن تجعل مع الله إلها آخر. المعنى: يا نعاي العرب، جئنا تعالينا، فهذا وقت كن. يريد أن العرب قد هلكت، وقد كانوا إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا إلى القبائل ينعاه إليهم. يا نعايا العرب. قول أبي داود السجستاني: حب الرياسة الشهر الخفية، صدق رحمه الله، فإن حب الرياسة يخفى على كثير من النفوس، وقد يكون ذلك كاملا فيها ويخفى على أصحابها، فيظن أنه يعمل لأجل الدين وعلو شأنه، وإنما يعمل لعلو شأن نفسه. والمجتمع المسلم يعظم من يعمل لأجل الدين ويجاهد في سبيل الله، ويعظم من يلتزم شرع الله، ويعظم من ينفق في سبيل الله. وكثير من الناس يعمل ليقال عامل، ينفق ليقال جواد، يقاتل ليقال جريء، يتعلم العلم ويعلمه ليقال عالم، ويظهر في الناس بتلك المثابة، وتخفى على نفسه آفاتها، فيذهب بهاؤه، فينطفئ نوره، ويتم خسرانه. والشهوة الخفية إنما سميت كذلك لأنها تخفى على كثير من الناس. أما الشهوات الظاهرة كشهوة النساء وشهوة المال، فكل الناس يجد ذلك من نفسه، لا يخفى عليه إدراكه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخ الإسلام: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان ذائعان أرسلا في زريبة غنم فأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم، وذلك بين، فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص. لذلك كل إنسان عنده شيء يحرص على الدفاع عنه. أنت تحرص على الدفاع عن دينك، تحرسه من الذئاب، فاحرص نفسك من الحرص على المرء على الشرف، ومن الحرص على المال. إذا حرصت أيها الإنسان على المال، أو حرصت على الشرف والرياسة، أفسد ذلك دينك، نسأل الله العافية. يقول: وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبودية الله ومحبته سبحانه لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص السوء والفحشاء، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته سبحانه، من عبوديته لله، ما يمنعه من عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبته غيره، إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين كله له. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا، كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب فجاء بقلب منيب. إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه أو عدم حصول مرغوبه، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء. نقول: فتذوق طعم، تذوق حب الله عز وجل، وتذوق طعم عبادته، طعم عبادتي بترك يترك تذوق حب الله، وتذوق طعم عبادته يترك به العبد حب السوء والفحشاء. فإن هذا التذوق وهذه الحلاوة لم تترك في القلب محلا لأي شهوة ولذة مخالفة، وهذا من تمام الإخلاص. كلما أخلص العبد كلما تخلص قلبه من محبة ما يبغضه الله. قال شيخ الإسلام: كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته فيخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالعبد المحب بين الخوف والرجاء، وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه فاجتذبه إليه، فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء، ويخاف من حصول ضد ذلك. بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإنه في طلب وإرادة، في طلب وإرادة وحب مطلق، يعني حب أي حاجة، فيهوى كل ما يسمح له ويتشبث بما يهواه، كالغصن أي نسيم مر به عطفه أماله. إذا تجد هذا الإنسان يحب أشياء مختلفة ويتغير، فتراه تجتذبه الصورة المحرمة، الصور المحرمة وغير المحرمة، المحرمة اللي هي أجنبية عنه وغير المحرمة زفته مثلا، فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا لكان ذلك عيبا ونقصا فذما. زي امرأة فاجرة، لو كان عنده أمة فاجرة ولا أمة مغنية كان بيبقى عيب، فكيف من يتعلق قلبه بأن يعبد أمة فاجرة أو يعبد امرأة فاجرة أو يعبد مغنية؟ والعياذ بالله. فبيقولوا المغنية الجارية إذا كانت مغنية بقى عيب فيها، إذا كانت يبقى لابد أن يبين ذلك العيب فتباع على أنها ليست مغنية. يقول: هذا العبد اللي هو غير مخلص لله يجتذبه الحب المطلق، يعني أي حاجة يحبها يتعلق بيها، مش حب شيء معين، مش حب حاجة معينة، لا يحب أي حاجة تجده يحب مرة الصور المحرمة وغير محرمة، وتارة يجتذبه الشرف والرياسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ترضيه كلمة المدح وتغضبه كلمة الذم. ولذلك اللي يمدحه يبقى بيحبه جدا ويقربه. ولذلك رؤساء الناس وملوك الأرض مين اللي يقرب منهم؟ اللي يمدحهم كثير واللي يثني عليهم وعلى أعمالهم، وهذا ليس عند أهل الدين، ولذلك يبتعدون عنهم. هل هذا الأمر يمكن يحصل لأهل الدين؟ ممكن واحد متدين ترضيه الكلمة وتصدق الكلمة؟ نعم، إذا كان عنده الشهوة الخفية التي لا يشعر بها، فإذا مدحه أحد قربه إليه، يعني قرب اللي يقعد يمدحوه ويقول له: أنت من أحسن الناس وأنت من أفضلهم ونحو ذلك، ويكره الذين يذموه حتى لو كانوا ناصحين، حتى لو كانت النصيحة هي الحقيقة وتضمنت ذكر العيوب يكره ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا الشرف والرياسة يمكن أن تحصل في صاحب الدين. تارة يجتذبه الشرف والرياسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، وتارة يستعبده من يثني عليه ولو بالباطل ويعادي من يذمه ولو بالحق. قال: وتارة يجتذبه الشرف والرياسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل ويعادي من يذمه ولو بالحق، وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب، فالقلوب تهواها فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله. ومن لم يكن محبا مخلصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه ويكون ذليلا خاضعا له، وإلا استعبدته الكائنات. من لم يكن محبا لله مخلصا له كان مستعبدا للكائنات، الكائنات دي اللي هو كما الصور، الرئاسة، الشرف، المدح والذم، الدرهم والدينار، واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين إخوان الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله، فهذا أمر ضروري لا حيلة فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يمكن أن تلد القلب وبه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله ثم يكون مخلصا أواها منيبا، مستحيل، لأن الله لم يدع لرجل من قلبين في ذوقه. بقدر ما في القلب من إرادة الكائنات وحب المخلوقات والرغبة في السوء والفحشاء بقدر ما ينقص الإخلاص وإرادة الدار الآخرة. هذا أمر فطري، لو لم يكن عبدا مخلصا لله فابد أن يولد فيه إرادة السوء والفحشاء. فذلك تجد من يترأس بالباطل من أهل البدع والضلال لابد عندهم من إرادة السوء والفحشاء بحسب نقصان العبودية لله، فإنما يؤتى المرء من قلة علمه فسيتصوره. نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله.